أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن أخلاقنا المثلى هي أن نقتدي ونتأسى بنبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا ننهل من عبق أخلاق النبوة وأدب رب العالمين لنبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله السراج المنير والمصطفى الأمين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه، لتكون مثلا أعلى لنا في حياتنا ومعاشنا. وقد ضرب لنا عليه السلام المثل الأعلى في زهادته في الدنيا وإعراضه عنها ترقبا لجزاء الله في الآخرة، ولو كان دعيا يفتري الكذب لما فرط في زخرف الدنيا وحطامها، بل كان يقول: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وأراد الله أن لا يرزقه البنين لحكمة عظيمة، فأبناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حملوا الرسالة من بعد آبائهم، مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام. ولو عاش ولد من أنبياء الحبيب لكان نبيا بعده، ولو كان نبيا بعده ما كان هو خاتم الأنبياء والمرسلين. إنها حكمة الرب سبحانه وتعالى البالغة، ولذا قرر القرآن العظيم هذه الحكمة وأجاب على الشامتين برسول الله بأنه أبتر، أي مقطوع من الذرية الذكور، فذكره ينتهي بموته، إذ لا يحمل اسم الرجل إلا ذرية أبنائه دون ذرية بناته. يقول الحق سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والمعنى: أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر المنقطع ذكره. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقطع ذكره، فقد رفع الله تعالى ذكره وأعلى شأنه، فالصلاة عليه عبادة وذكره عبادة، ويتردد في نداء الصلاة في الآفاق. وكيف يكون أبترا وقد أعطاك ربك الكوثر، وهو نهر في الجنة يرده المؤمنون في يوم العطش الأكبر؟ كيف يكون أبترا وقد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد؟ صلى عليك رب الأرباب وملائكته والآل والأصحاب، وأمر عباده بالصلاة عليك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليك لا تفارق شفاه المؤمنين. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. هذا ليكون لنا قدوة في أخلاقنا وحياتنا. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت فإن زئت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وإن الذي يضايق نبينا بهذا القول هو الأبتر، حيث لا عمل صالح له ولا قيمة له ولا رجاء، ومصيره جهنم وبئس المهاد. وقد بين القرآن العظيم هذه الحكمة البالغة أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يوجد ليكون أبا لأحد من الرجال، وإنما ليكون آخر المرسلين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وبهذا سلوان لكل من لم يرزق ذرية ذكورا، فلا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالمؤمن خلقه الصبر والاحتساب أمام الرزايا والابتلاءات، فقد كان رسول الله أشد بلاء من الخلق، فمات أبوه قبل أن يراه، وماتت أمه وهو صغير، ومات عمه الذي كان يحميه. قال عليه الصلاة والسلام: ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات عمي أبو طالب، وبعدها ماتت زوجته الحنونة خديجة التي كانت معينا له في دعوته. قال فيها رسول الله: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها. حزن عليهما نبينا صلى الله عليه وسلم، ونالت قريش من رسول الله من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة عمه، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر التراب على رأسه، وطرحوا سل الجزور بين كتفيه وهو يصلي، وعزم أبو جهل أن يطأ على عنقه وهو يصلي. فلما ضاق على نبينا الأمر خرج من مكة إلى الطائف، فقابلوه أسوأ مقابلة، وأرسلوا صبيانهم ليرموه بالحجارة، فرجع فارا بنفسه إلى مكة، فمنع من دخولها، فلم يدخلها إلا بجوار المطعم بن عدي. مات أولاده. ومع كل هذا فهو الخلق الصابر الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولتكن حكمة الله تعالى في أن يبتلي حبيبه محمدا ليكون للناس عبرة، لأنه أحب إنسان إلى الله، ومع ذلك ابتلاه بلاء عظيما، ليعلم الناس أن الله كلما زاد حبه لعبده زاد في بلائه. وعلى هذا يكون خلق المؤمن، خلق الإسلام، يمثل في كل أحوال الإنسان وصفاته، وهذا خلق عال لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الحاكم والبيهقي عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة رضي الله عنه قال: ذكر حذيفة رضي الله عنه مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جلساؤه: أما والله لو كنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا. فقال حذيفة رضي الله عنه: لا تمنوا ذلك، لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود، وأبو سفيان ومن معه فوقنا، وقريظة اليهود أسفل منا، نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا منها، أصوات ريحها أمثال الصواعق، وظلمة ما يرى أحدنا إصبعه. فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له، ويأذن لهم ويتسللون، ونحن 300 ونحو ذلك. إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا حتى أتى علي، وما علي لباس أتقي به من العدو ولا من البرد إلا مرط امرأتي ما يجاوز ركبتي. قال: فأتاني وأنا جاث على ركبتي، فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. فقال حذيفة: فتقاصرت للأرض، قلت: بلى يا رسول الله، صلى عليك الله وسلم، وأنا من أشد الناس فزعا وخوفا. قال: فخرجت، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته. قال: فوالله ما خلق الله فزعا ولا خوفا إلا خرج من جوفي، فما أجد فيه شيئا. وأمرني أن أذهب إلى الأحزاب وآتيه بخبرهم. قال: فلما وليت قال: يا حذيفة، لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكري القوم نظرت ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النار ويمسح بخاصرته ويقول: الرحيل الرحيل. ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه في كبد قوس لأرميه به في ضوء النار، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثن فيهم شيئا حتى تأتيني، فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي، ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل، لا مقام لكم. وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفروشهم تضرب بها. ثم إني خرجت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتصف بي الطريق إذا أنا بنحو من 20 فارسا أو نحو ذلك معممين، فقالوا: أخبر صاحبك أن الله قد كفاه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستمل في شمله يصلي، فأومأ إلي رسول الله وهو يصلي فدنوت منه فأسبل علي شملته، وكان رسول الله إذا حزبه أمر صلى. فأخبرته خبر القوم، أخبرته أني تركتهم وهم يرحلون. قال: وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إلى قوله تعالى: وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم.